إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال الناظم رحمه الله في كلامه عن الضمائر، بس نذكر بالتقسيم يعني حتى الضمائر، لكن خلينا نقرأ. قالوا ألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. سبق أن الضمائر ما دل على مسماه، ضمير ما دل على مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيب. فإذا قلت مثلا أنا هذه كل الناس يستعملونها، لكن كيف نعرف المراد بها؟ بقرينة صدورها مني أنا، يعرف أن أنا مقصود بها هام. إذا أنت قلت مثلا عثمان، عبد الرحمن، يحيى، علم، سالم، هذا إيش؟ كل واحد إذا قال أنا وأنت تعرف، ولهذا من وراء الباب الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأنها لا فائدة لها. أنا لا أعرف، أقول من تقول لي أنا، طيب أنا ما لا أراك، فإيش الفائدة يعني؟ وهذا يشعر بأن الصوت لو كان معروفا يعني قد، لكن الأفضل طبعا الإنسان يفصح عن إيش، عن اسمه، لأن أنا لم قلت من أريد إجابة إيش صريحة، فقال أنا كأنه كرهها، حديث صحيح. فإذا هذه قرينة التكلم أو الخطاب، إذا وجهت إليك الخطاب فأنت إيش يعني تعرف، ولهذا الأعمى قد يقال له كذا، أنت إذا كان هناك ناس كثيرون لا يعرف أنه هو إيش مقصود، لأنه ما يرى توجه الخطاب إيش إليه. وأما الغائب فيحتاج إلى مرجع، وأصلا ضمائر ثلاث، متكلم وخطاب غائب، هو قال حضور، الحضور هو المتكلم والمخاطب، وما سوى ذلك غائب. هذه الضمائر تنقسم باعتبار آخر إلى بارز ومستتر. المستتر هو الذي ليس له صورة في الخط، مثلا تقول زيد يجيء، هذه في داخلها ضمير مستتر تقديره إيش هو تقديره هو ليس هو، لكن عشان يقرب لك الفهم اللي يقرب لك، يقول لك تقديره إيش هو، يعني ضمير غائب مفرد كأنه يقول ولو للواحد الغائب، هذا هو المقصود، تقديره أنت تقديره. وهو ينقسم قسمين المستتر، هذا واجب الاستتار وجائز إيش الاستتار. واجب الاستتار معناها لا يمكن أن يحل محله اسم ظاهر، لا يمكن. أما الغائب يمكن أن يحل محله اسم إيش ظاهر. مثلا في المثال السابق لو قلت زيد قام أبوه، يصح أو لا؟ يصح، إذن أبوه صار هو فاعل إيش قام، فحل محل ضمير إيش هو. لكن مثلا لو قلت مثلا أقول أنت مثلا أنت تأكل، مثلا تأكل فيها فاعلها، طبعا الفاعل لا يتقدم على الفعل، فسنقدر فيها ضمير مستتر تقديره إيش أنت. فهل يصح أنت تقوم مثلا، حتى لو أنا أكلم عثمان أقول أنت تقوم عثمان؟ ما يصح، هذا واجب الاستتار، لا يمكن أن يحل محله اسم إيش، وسيذكره إن شاء الله. هذا انتهينا من ضمير مستتر. الضمير البارز ينقسم إيش أقساما، وسيذكرها بعد قليل أيضا. الضمير البارز ينقسم أقساما، فمنه ضمير الرفع، ومنه إيش ضمير النصب، ومنه ضمير الجر، ومنه المتصل، ومنه الإيش المنفصل. المتصل والمنفصل أولا، فالمتصل منه ضمير رفع مثلا ضربت، ومنه ضمير نصب مثلا ضربه، ومنه ضمير جر مثل به، تمام. والضمير المنفصل ليس فيه إلا رفع ونصب فقط، ما فيه جر. فالضمائر المنفصلة المرفوعة مثل هو وهي وهما ونحن، والمنصوب التي في محل نصب إياي وإياه وكذا، لكن ما في جر ما في. فصار يمكن أن نقسم هكذا الضمائر، أولا مستتر واجب الاستتار وجائز إيش الاستتار. الضمير البارز متصل وإيش ومنفصل. المتصل ضمائر رفع ونصب وجر، النصب والجر نفسها، هي نفسها، لكن في جر، لكن هي نفس صيغة إيش النصب، غير فرق. فمثلا ضربه وبه هي نفس الهاء، صح؟ ضربها وبها نفس الشيء، ضربني وبي نفس الشيء، وهكذا نفس الضمير يكون، لكن يستعمل في الإيش في الجر وفي النصب، يعني في محل جر. وأما ضمائر منفصلة وهي إيا وفروعها النصب، فهي النصب فقط، جر في ما في، جر منفصل ما في. إيش معنى متصل وإيش معنى منفصل؟ قلنا المتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام. هل يمكن تاء مثلا تبدأ بها الكلام؟ تقول تقائم، لا يمكن، تقول أنا إيش قائم، نحن قائمون، هذه ضمائر منفصلة لأنها يبدأ بها الكلام، ولا تأتي اختيارا بعد إلا، يعني إلا في الشعر اضطرار، أما في غير الشعر لا يمكن أن تأتي بعد إلا، لا تقول إلاك، إلا يا، إلا في ساعات الكلام لا يجوز، لكن تقول إلا أنا، إلا نحن، إلاك، فيبتدأ بها الكلام وتقع اختيارا بعد إلا، هذه ضمائر منفصلة. والأخرى متصلة، أي متصلة بالفعل وبالعامل عموما، بالعامل، فمثل الياء، الياء هذه لا يمكن أن يبتدأ بها الكلام، ولا أن تأتي بعد إلا، تقول إلا يا. ومثل الهاء، ومثل الكاف، ومثل هذه ضمائر ايش؟ متصلة. طيب إذا عرفنا هذا نقرأ ده. وألف والواو والنون لما غاب وغيره. ما هو غير الغيبة؟ الحضور، أليس كذلك؟ معناها أن الألف، أن الألف، ألف التثنية، وواو الجماعة، ونون النسوة، تقع للغائبين والغائبات وللحاضرين. فلاحظ الألف تقول أنتما تقومان وهما يقومان، الغائب والإيش؟ والحاضر. والواو كذلك، أنتم تقومون وهم إيش؟ يقومون. إذا واو تستعمل للجمع سواء كانت كانوا غائبين أو حاضرين. كذلك النون، نون النسوة، تقول هن إيش؟ يقمن، وأنتن تقمن، إذا تستعمل في. وهو مثل قال كقام، هذا مثال للغائب ولا للحاضر؟ للغائب. واعلم مثال للحاضر، إنه مخاطب، أي مخاطب أو متكلم هو حاضر. قال الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة. الآن عرفنا ما معنى ضمائر رفع متصلة، متصلة تقع في محل إيش؟ رفع، وتكون للغائب وللمخاطب. يعني قوله غيره، الحضور هذا لا يقصد به المتكلم، يقصد به فقط إيش؟ مخاطب. فمثال الغائب الزيدان قاما، والزيدون قاموا، والهندات قمنا، هذا كله غيب هؤلاء. ومثال المخاطب اعلم واعلموا واعلمنا، ويدخل تحت قول المصنف وغير المخاطب والمتكلم، وليس هذا بجيد، لأن هذه الثلاثة لا تكون المتكلم أصلا، بل تكون للغائب أو المخاطب كما مثلنا. قيل إنه يعني اكتفى بالمثال، دفع التوهم بالمثال، لأنه مثل بإيش؟ للمخاطب ودون المتكلم. طيب ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. هذا الآن يذكر لك أن الضمائر المستترة، ضمائر مستترة، منها واجب الاستتار ومنها جائز الاستتار، وبينه بالأمثلة. لكن لاحظ أنه قال ومن ضمير الرفع، يبين لك أن المستتر لا يكون إلا في محل إيش؟ رفع. أما ضمائر النصب وضمائر الجر لأنها فضلات لا تستتر، لا يمكن أن تستتر، إنما التي تستتر ضمائر إيش؟ الرفع، خاصة مع تقديم الجار والمجرور أفاد إيش؟ الحصر. ومن ضمير الرفع دون غيره كما أشار المحشي إلى ذلك، قال لأنه عمدة، وأما غيره ففضله فلا داعي إلى تقديره. إذن ضمائر النصب هل تستتر؟ لا. ضمائر الخفض هل تستتر؟ لا، لأنها فضلات مفعول به وكذا، هذا لو حذفته ما يضر. أما الفاعل لا بد من إيش؟ من ذكره هو ونائبه. قال ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. والمستتر طبعا قوله كفعل، طبعا الضمير المستتر قد يكون متكلم أو مخاطب أو غائب. القاعدة العامة، أنا سأذكر لكم قاعدة عامة، القاعدة العامة أن المتكلم والمخاطب واجب الاستتار، والغائب جائز الإيش؟ الاستتار. لكن في تفاصيل بعد ذلك، مثلا يعني بعضه يختص بالمفرد بكذا كذا، مثلا الغائب فيه تفصيل، لأنه مثلا إذا كان للمثنى أو كذا سيبرز أصلا، سيقال مثلا قاما، لكن إذا كان قام هو أو قام هي فهو إيش؟ جائز الاستتار، لأنك يمكن أن تقول قام زيد وقامت هند. قال هنا ينقسم الضمير إلى مستتر، وهذا التقسيم مهم ضعه فيه، هو أنا تمنيت لو كان الشارح قدمه في أول كلام على الضمير، هو أخره قليلا ولهذا نحن قدمناه، لكن ضعه في صندوق. قال لك ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. والمستتر طبعا، المستتر قلنا البارز هو الذي له صورة في الخط، يكتب ويسمع ويلفظ، أما مثل هو ها حد متصل منفصل، المهم أنه يسمع ويكتب، هذا يسمى إيش؟ بارز. المستتر مقدر فقط، ما تسمعون أنت لما أقول لك أنا أفعل، هل تسمع أنا في الموضوع؟ ما تسمع، لكنك تقدره تقديرا، واضح؟ فقال هنا والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه، والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر، هذا ضابط معه عليه خطا، واجب الاستتار ما لا يمكن أن تضع مكانه اسما ظاهرا حتى ولا يمكن أن تبرزه. أما قوله تعالى مثلا أسكن أنت، فأنت هذا ليس فاعل أسكن، فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت الظاهرة هذه تأكيد للضمير في إيش؟ وإنما ذكرت هنا ليعطف عليها، أسكن أنت وزوجك، لأنه سيأتينا في باب العطف أنه لا يجوز أسكن وزوجك، كنتم أنتم وآباؤكم كذلك نفس الشيء. والمراد بجائز الاستتار يعني تأكيد، والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر، يمكن أن تضع مكانه اسما ظاهرا. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الله الظاهر أي مكالمة عندك ينقطع. وذكر المصنف في هذا البيت من المواضيع التي يجب الاستتار فيها أربعة: الأول فعل الأمر للواحد المخاطب كفعل، التقدير أنت، هذا واجب الاستتار لأنه مخاطب، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول فعل زيد، ولا حتى إذا يمكن أن يكون منادى بحذف أداة النداء لكنه ليس فاعلا، مثلا أقول افعل زيد أي يا زيد، فأما افعل أنت فأنت تأكيد للضمير المستتر، مثل أسكن أنت وزوجك الجنة، فأنت تأكيد للضمير المستتر في فعل وليس بفعل لفعل لصحة الاستغناء عنه. ألا ترى أنك لو حذفته لصحة صح؟ والفاعل لا يحذف، دل على أنه ليس فاعل، فتقول افعل، فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير. ولهذا في تفصيل قال لك إذا كان إيش الواحد المخاطب هو الذي واجب الاستتار، أما الآخر فهو بارز أصلا، تقول افعلي افعلا افعلوا، وهذه الأفعال الخمسة برز الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربنا، كذلك جماعة الإناث، وهذه ليست من الأفعال الخمسة. الثاني الفعل المضارع الذي في أوله همزة، هذا ضابط، نحو أوافق أوافق، والتقدير أنا، فإن قلت أوافق أنا كان أنا تأكيدا للضمير المستتر أي ولم يكن إيش فاعلا، فكل ما تقول أفعل أنا أفعل فهذا فاعل ضمير مستتر تقديره أنا مستتر إيش وجوبا ولا جوازا وجوبا. الثالث الفعل المضارع الذي في أوله نون نحو نغتبط أي نحن، أيضا هذا واجب الاستتار، نفعل تقديره نحن. الرابع الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد نحو تشكر أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة هذا واجب الاستتار أيضا، تفعل فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة جماعة إناث أو ذكور برز الضمير نحو أنت تفعلين وأنتما تفعلان وأنتم تفعلون وأنتن تفعلنا. هذا ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير. ومثال جائز الاستتار زيد يقوم أي هو، وهذا الضمير جائز الاستتار لأنه يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، يحل محله الظاهر يعني يمكن أن تضع مكانه ظاهرا ولا يشترط أن يكون بنفس المعنى، خلافا لمن أخطأ في هذا، ليس المقصود أنه زيد يقوم زيد مثلا، لا يلزم. وكذلك كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، هذا ضابط، كل ما أسند إلى غائب واحد أو غائبة واحدة فهو جائز ليش الاستتار المضارع والماضي أيضا، نحو هند تقوم وما كان بمعناه، نحو زيد قائم أي هو، فاسم الفعل مشتمل على ضمير أيضا مقدر فاعل. وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه، هذا واضح، الضمير المنفصل المرتفع المنفصل ما هو منفصل مرتفع، هذا الذي عفوا ضمير الرفع المنفصل هو أنا في المتكلم وفروعه فرعه نحن، طبعا الضمائر 12 هي 2 5 5 متكلم 2 والمخاطب 5 والغائب 5 نعم، فأنا ونحن هذا 2 5 أنت أنت أنتما أنتم أنتن، طيب وفي الغائب هو وهي هما هم هن لأن المثنى واحد ما في فرق، طيب وضمائر الرفع ضمائر النصب المنفصلة بالمرة هو إياه وفروعه وهو البيت الذي بعده، وذو انتصاب في انفصال جعل إياه والتفريع ليس مشكل، فتقول إيش 2 5 5 متكلم، ماذا تقول واحد تقول إياه، فإياه فارهبون مثلا الله عز وجل، طيب والثاني إيانا هذا متكلم إياه إيانا لأنه وحده أو معه غير، 5 للمخاطب تقول إيش إياك إياك إياكما إياكم إياكن، طيب للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهم 2-5-5 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا ضمير إيش مفرد إيش غائب، طبعا في الاصطلاح بعضهم يزيد يعني في الإعرابات يقول منزه عن الغيبة، هذه غيبة أصلا اصطلاحية ليس مقصود بها غيبة بمعنى الغيبة اللغوية وإنما غيبة إيش اصطلاحية، ولهذا هو ما طول قال والفروع لا تشتبه في البيت الأول، والثاني قال لك والتفريع ليس مشكلة، يعني هذا أوضح ما يحتاج أن أنظم كل هذا أنت تعرفه. قال تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا وهذا الذي ذكره في البيتين ولا يكون مجرورا، وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل وهو 12 أنا المتكلم وحده ونحن المتكلم المشاركي أي معه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له ليش لحافظ. وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطب، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، يسوي فيه المذكر وليش المؤنث. وأنتم للمخاطبين وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين وهن للغائبات. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا المتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك هذا 2 للمتكلم، بعدين أشار في 5 للإيش المخاطب، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين والمخاطبتين، وإياكم للمخاطب للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياه للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. ثم ذكر قاعدة نختم بها، قالوا في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. هو ذكر أن آنفا أن الضمير البارز متصل ومنفصل، قاعدة عقدها صاحب أو ذكرها صاحب القطر بلفظ لا فصل مع إمكان الوصل، لا فصل مع إمكان الوصل، يعني الضمير إذا كان يمكن أن يأتي متصلا لا يجوز أن تفصله، لا يجوز. فمثلا لا تقول ضربت إياه، لا يجوز هذا، وإنما تقول إيش ضربته، إلا إذا مثلا قدمته تقول إياه إيش ضربت، مثل إياك نعبد وإياك. أما إذا جاء بعده لا يجوز، تقول إيش ضربته ولا تقول ضربت إياه، واضح؟ وهكذا لا يجوز الفصل مع إمكان الوصل، لا يجوز. وأيضا لا تقول ضرب أنا مثلا، مثل ما يكلمون مثلا الإخوة من البلاد العجمية، أنا في لا ضربت، يقول لا تقول ضرب أنا، ضرب أنا ما يصح، وهكذا. تمام، في اختيار هذا ليس في الشعر، في ضرورة الشعر أمور أخرى. لا يجيء المنفصل إذا تأتى أي أمكن أن يجيء المتصل، وبعضهم يستدلون به على الأكل باليد، يعني إيش مع وجود الملاعق يقولون إيش لا فصل مع إمكان الوصل، يعني إيش يأكل بيدي. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكر المصنف. طبعا هناك مسائل مستثناة ستأتينا في الدرس القادم، وصل أو افصل ها أسلنيه وما، هذا سيأتينا في الدرس القادم مستثنى من القاعدة إن شاء الله. فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل ولم يمكن هنا بحسب الغرض الذي أنت تكلم فيه، فأنت قد تكون تريد الحصر فتقول مثلا ما ضربت إلا إياه، ما تقول لي لا أنت يمكن أن تقول ضربته، لا، لكن لا تؤدي نفس المعنى، لأن هنا في حصر، الحصر هذا سيفوت، هذا من المسوغات لأن تأتي به إيش منفصلا، لأن هذا في معنى زائد. ومثله إياه ضربت، ما تقول لي ليش أنت تقول ضربته، لا، هنا في حصر سيفوت، ولهذا إياك نعبد وإياك نستعين أي وحدك، تختلف عن نعبدك ونستعينك، فهذا هو المقصود، ليس المقصود أنه لا يمكن بمعنى أصل المعنى فقط، لا، بالمعنى الدقيق. نعم، قال فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، هو احترز عنه لأنه قالوا في اختيار، يعني لا فصل مع إمكان وصل اختيارا، أما الضرورة هذه شيء آخر، يعني ضرورة الشعر كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. الشاهد في قوله قد ضمنت إياهم، يمكن الأصل أن يقول قد ضمنتهم، لكنه فصل مع إمكان الإيش الوصل، لكن في الشعر، الشعر فالشعر يعني في محل ضرورة وإلى آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.